تفضل يا شيخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما كان الباب ما قبل السابق في حال الملائكة، هذا الباب في حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليست إليه الهداية وإنما الهداية إلى الله. وهذا الباب فيه رد على من يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجهون إليه بالمطالب، فقد بين رب العزة سبحانه وتعالى أن الهداية ليست إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينافي قوله سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإن الهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد، فهو يهديهم يعني يدلهم ويرشدهم إلى الحق. أما هداية التوفيق فهذه إلى الله، لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتدي عمه، فلم يهتدي واهتدى البعيد عنه عليه الصلاة والسلام. فالهداية نور من الله يقذفه الله في قلوب بعض عباده ويوفقهم، فسل الله الهداية. ومن هنا نحن ندعو الله في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد يسأل ربه الهداية ويعلم أن الهداية من الله. قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل رفقاء السوء، معه حتى عند الموت ما كان يضيرهم لو أسلم، لكن رفقة الشر ضررها على الإنسان إلى أن يموت بل وبعد الموت. قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك، وفي لفظ أشهد لك بها عند الله. كان حريص على إسلامه لأن له أثر عليه يدافع، ومع ذلك أبو طالب كان عنده تصديق في القلب، لكن هذا لا ينفع. كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخاف غضاضة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. طيب يكفي هذا؟ ما يكفي. إذا لم يقل لا إله إلا الله ما ينفعه. عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يسلم. قال: فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد، ما يريد أن يسلم. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. طيب هو قال هو على ملة عبد المطلب ولا قال أنا على ملة عبد المطلب؟ أبو طالب، هو قال على هو على ملة عبد المطلب ولا قال أنا على ملة عبد المطلب؟ هاي يا أخوان، هو قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن من أدب الراوي أنه قال هو على ملة عبد المطلب. واضح؟ وهذا فيه رد على الذين يزعمون أن أبا طالب أسلم، وهم الرافضة. وذلك وجدت في ميدان مؤسسة اسمها مؤسسة أبو طالب، أعوذ بالله، يعني لو كانت مؤسسة علي بن أبي طالب، لكن هذا الغلو وما يصنع، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نهاه الله أن يستغفر للكفار ولو كانوا قرابة، ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. قال: وأنزل الله في أبي طالب، وهذا الشاهد: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية، هداية التوفيق، هي إلى الله، حق وأمر إلهي، فسله من الله: يا رب اهدنا، أي وفقنا ودلنا وثبتنا على الخير، وإن كنت مهتديا فأنت تسأل ربك أن يزيدك هداية. طيب، إذن كما قلنا هذا الحديث فيه بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أبو طالب عرف معنى لا إله إلا الله. كيف عرف؟ لأنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، عرف أن معنى هذه الكلمة أنه لا معبود بحق إلا الله. لو كانت كما يعتقد بعض الناس الآن مثلا، يقول لا إله إلا الله، يقولها صباح ومساء، لكن أفعاله تخالفها، لقالها. أبو جهل وغيره من كفار قريش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، كلمة تقولونها تدين لكم العرب والعجم. قالوا: نعم، وأبيك وعشر، يعني تريد عشر كلمات نقول، ما عندنا مشكلة. قال لهم: تقولون لا إله إلا الله؟ فقالوا: لا. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فأحمد الله على الهداية، أحمد الله أن الله وفقك، ولا تقل كيف يعني يفسد الناس، كيف يضل الناس، الهداية من الله، فأحمد الله أن وفقك، اختارك من بين أناس، جعلك مسلما ووفقك لذلك. أنت ترى أناس أحيانا يعبدون آلهة، تقول كيف عقولهم تصنع ذلك، وهو مخترع وهو مبدع، ربما متفوق، ربما غني من الأثرياء، لكن إذا جاءت العبادة يعبد بقرة، أو يعبد ربما حجر، أو ربما يعبد تمثال. الله وفقك لهذا الدين العظيم، فاحمد الله أن هداك له وسل ربك الهداية. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وأن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ثم ذكر المصنف هذا الباب، قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو ما هو؟ الغلو هو مجاوزة الحد، هذا في الأصل. ولذلك يقولون غلت الأسعار، يعني تجاوزت حدها. فالغلو هو مجاوزة الحد. والغلو باب خطير يدخل الشيطان من خلاله في إفساد العقائد. كيف؟ يجعلهم يعظمون أناسا فوق المنزلة التي جعلها الله لهم، فيتعاملون معهم على أن لهم بعض الخصائص التي لا تكون إلا لله. وضع في بالك أن هذا لا يكون خطوة واحدة، بل بالتدريج، كما فعل الشيطان مع قوم نوح. قال عن ابن عباس قال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء قوم، أو أسماء قوم من قوم ما قبل نوح، رجال صالحين، يقصد من قوم نوح، يعني من قومه، ليس من جاء بعده، من كانوا قبله، ماتوا في زمن متقارب، ففقدهم الناس، وكانوا هم يعينون الناس على الخير وعلى الطاعة والعبادة. فالشيطان قال لهم: ضعوا تماثيل على أشكالهم حتى لا تفقدونهم، إذا رأيتم التماثيل كأنكم رأيتموهم فتتذكرونهم وتنشطون للطاعة. الشيطان عنده خبرة في كيفية الإغواء، إلا لمن عصمه الله. فجاء ذلك الجيل ووضعوا تماثيل بأشكالهم، هذا تمثال ود وهذا تمثال يعوق وهذا تمثال نسر. فالناس في ذلك الزمان كانوا إذا رأوهم تذكروا ذلك الزمان والطاعة والعبادة فينشطون. ثم ذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر، فبدأوا يحلفون بهم. ذهب ذلك الجيل فجاء جيل آخر، فقال الشيطان لهم: أصلا ما وضعوهم إلا لأنهم كانوا يعبدونهم. فتوجه أولئك الجيل بالعبادة لهذه الأصنام، فبعث نوح ليدعوهم إلى عبادة الله وحده، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أفلا تتقون. الآية الأخرى إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. ولذلك يا أحبة من هنا الشريعة تشدد في إغلاق أبواب يمكن أن يتدرج فيها هذا الجيل يعرف، لكن قد يأتي جيل ما يعرف ويوهم. قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. أتدرون من أين جاءت المشكلة؟ من التساهل في التماثيل، وضعوا التماثيل. ولذلك سيأتينا باب خاص بالمصورين، تماثيل هذه تؤثر. قال وعن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء مجاوزة الحد في المدح، لا تمدحوني فوق منزلتي كما فعلت النصارى. النصارى غلوا في عيسى عليه السلام فجعلوه إلها، إنما أنا عبد، فقلوا عبد الله ورسوله. التوازن في حق النبي صلى الله عليه وسلم مطلب، لا نغلو ولا نجفو. قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو. متى قالها؟ من يعرف؟ سم في الحج يوم العيد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة ألقط لي جمرات، فأتيته بجمرات صغار، قال يا قال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. يعني إذن الغلو يكون حتى في حصى الجمار، والذي منكم حج رأى كيف الغلو هناك، رأيتم يعني بأشياء كبيرة وبأحذية وبأحجار كبيرة قد تقتل الإنسان، هذا من الغلو. نعم نعم بنعل، فهذا من الغلو. قال وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو يدخل في الأقوال، يدخل في الأفعال، يدخل في الأشخاص. هناك أناس يغلون بشخصيات، يغلون بعلماء، والمسلمون لا يغلون في شخص، يغلون لأن الغلو في الأشخاص يؤثر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلون فيه، لأن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أوقع بعض الناس في أنهم رفعوه فوق منزلته. يعني قصيدة البوصيري هذه التي يحفظها الصوفية إيش فيها؟ قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث الجللي، إن لم تكن آخذا بيدي يوما وإلا فقل يا زلة القدم، إلى أن قال فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو، هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلقه. ومع الأسف أنك تسمع من بعض الناس من يقول أنكم أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، من محبتنا له صلى الله عليه وسلم، وهو والله أحب إلينا من ولدنا وأولادنا والناس أجمعين، لكن نحن نتعامل معه كما أراد. هو قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا هو الحق والميزان في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. التنطع التشدد، والدين ليس فيه تشدد، وإنما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. التنطع يوصل الإنسان إلى الغلو، إلى الغلو. ولذلك الدين فيه توسط، يراعي حال الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرنا بالصيام إلى الفجر، نهينا عن الوصال في الصيام. طيب، وأيضا نهينا عن التنطع حتى في الهيئات، في الأحوال، في أحوال الناس وفي عبادتنا. الدين فيه سمحة، ولا يتنطع الإنسان، لا يتشدد فيما لم يرد في الشرع. مثلا من الناس من عنده تنطع لا يمكن أن يتكلم ولا يمكن أن يبتسم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأحب الخلق إلى الله، كان يبتسم، كان يمزح. فالدين ليس فيه تشدد، وفي المقابل ليس فيه تقصير. يعني ليس هذا الحديث مدعاة إلى أنك تقول يا أخي الدين ليس فيه تشدد ثم تترك الدين وتترك بعض تعاليم الدين بحجة هلك المتنطعون. لا، هناك توازن عند المسلم، وهذه الحجة يقولها بعض الناس: يا أخي لا تكونوا متنطعين، إذا رأك تصلي بالمسجد يا أخي لا تكون متشدد، إذا رأك مثلا ترفع ثوبك فوق الإزار فوق الكعب قال لا تكن متنطع. هذا الدين، هكذا الدين. نعم، لو جاء أحد مثلا ووضع ثوبه إلى الركبة نقول يا أخي لا تكن متنطع. طيب، إذا جاء أحد ومثلا حافظ على الصيام هكذا جاء بالدين. ذلك يا أخوان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، وقال ويروى المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يأتي فيندفع ثم يمل ثم يمل. القصد من هذا الباب كله أن تعلم أن الغلو ومجاوزة الحد هي بوابة وسبب للوقوع في الشرك، وذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، لأن الدين كما قلنا قبل قليل دين الله وسط بين الجفاء وبين الغلو. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح أن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطره خميصة له على وجهه، فإذا اكتم بها كشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم أن جندب ابن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا. فإني ألا، وليست ألا، ألا فلا تتخذوا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا. نعم. قال باب ما جاء من التغليظ يعني من التشديد في من عبد الله لكن عند القبر. فكيف إذا عبد القبر؟ التشديد أشد والتغليظ أشد، وهذا يدل على أننا نهينا أن نعبد الله عند القبور، لأن هذا، ونهينا أن نتخذ المساجد عند القبور أو على القبور، لأن هذا قد يكون بوابة لتعظيم أصحابها. ومن هنا يقول العلماء أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة. لماذا؟ لأنه قد يكون ذريعة إلى تعظيم أصحاب القبور المدفونين فيها، فلا تصلي في المقبرة. والعلماء يشددون في التعبد في المقبرة، فكل باب يمكن أن يتوسع الناس فيه في المقبرة يغلق، وإنما فقط يصلى فيها على الجنازة، ما عدا ذلك لا. طيب، قال في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. أم سلمة ممن هاجر ولفت نظرها هذا الشيء، رأت كنيسة بأرض الحبشة فيها صور، فقال وهذا كحال الكنائس الآن، فقال أولئك أو أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يقول فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. التماثيل وضعوا تماثيل لهم، والقبور بنوا مكان العبادة على القبر. هذا في النصارى. طيب في المسلمين، قال لما نزل يعني نزل به الموت، نزل أو نزل تأتي، نزل يعني أي الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك، يعني في حال الاحتضار. أهم وصية الإنسان يوصيها عند الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضية التوحيد وقضية خشية أن يعظم حاضرة عنده حتى عند الموت، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا يقول هذا عند الموت؟ يحذر، تقول عائشة يحذر ما صنعوه، ولولا ذلك لأبرز قبره يعني ظهر ودفن مع الناس، لكنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، فلذلك وضع في هذا في داخل بيته. ولمسلم عن جندب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أيام وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هو لم يتخذ خليلا، لكن بعض الصحابة اتخذه خليلا. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول، لكن هو يقول ولكن صاحبكم خليل الرحمن. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني لا تجعلون على القبر مسجد تتعبدون لله فيه، فإني أنهاكم عن ذلك. قال فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق يعني في سياقة الموت والاحتضار من فعله. هذا كله من التشديد، والصلاة عندها من ذلك، الصلاة عند القبور من اتخاذها مسجد، لأن كل موضع يصلى فيه فهو مسجد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال ولمسلم ولأحمد عن ابن مسعود: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. كل هذا يدور حول قضية، وهي أن القبور لا يبنى عليها مساجد، لأن هذا يكون وسيلة إلى تعظيمها. فاليوم يصلى لله وغدا يصلى لها، هذا أولا. ثم أيضا مكان العبادة خاص بالله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالعلماء يشددون في هذا الباب، بل قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الباب، وأمر أن لا يبنى المسجد عند القبر ولا القبر في داخل المسجد. والعلماء يقولون الحكم للسابق، فإن كان المسجد موجود قبل ثم دفن فيه القبر فالقبر يخرج، وإن كان القبر أول ثم بني المسجد على القبر فالمسجد يزال ويبقى القبر لأنه هو أسبق. كل هذا حتى لا يقع الغلو ولا يتوجه إلى أصحابها بالعبادة كما يحصل أحيانا. ولذلك العلماء يقولون إذا وجد المسجد فيه قبر فما العمل؟ هل يصلى فيه؟ أما إن كان القبر في قبلة المسجد فلا يصلى فيه، وأما إذا كان في غير القبلة فللعلماء قولان. من العلماء من قال لا يصلى فيه، ومنهم من قال إذا كان القبر في غير القبلة فيصلى فيه إذا لم يجد غيره. وبكل حال فالأسلم للإنسان ألا يصلي في مسجد فيه قبر، وأنتم بحمد الله في مكان وفي بلاد فيها مساجد كثيرة ليس فيها قبور، فيبتعد ويسلم نفسه ويحرص على أن يبتعد عن أمر عند الاحتضار النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه. طيب اليوم أناس ممكن يقولون، أنتم تقولون هذا الكلام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبره، فكيف تجيبون؟ نقول أولا إن عندنا عدة أجوبة. أولا القبر جعل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد، لذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم في البداية كان في بيته ولم يوضع في الخارج، لم يدفن في البقيع حتى لا يفتتن به الناس، حتى كما قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ثم نقول المسجد موضوع قبل، ولم يدخل المسجد أو ولم تدخل الحجرة في داخل السور إلا بعد، يعني في عهد الصحابة لما أرادوا أن يوسعوا المسجد اتجهوا إلى جهات أخرى غير جهات الحجرة، ولم يقع التوسع إلا في عهد الوليد بن عبد الملك بعدما مات جميع الصحابة، وأنكر عليه سعيد بن المسيب خير التابعين. ومع ذلك نقول الوضع الآن أن القبر في غرفة منعزلة تماما، فهو مستقل في حقيقة الأمر، لا يستطيع أحد أن يتوجه إليه، وهو في داخل بيته عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا الوضع فيه اختلاف، وأيضا كما قلنا ليس بإقرار من الصحابة رضي الله عنهم ولا بإقرار من التابعين، وإنما حصل هذا بعد بعد وفاته وبعد موت الصحابة رضي الله عنه. وكما قلنا يعني هو بني الآن بطريقة لا يقدر أحد على أن يستقبله، وهي غرفة داخل غرفة داخل غرفة. فلأجل هذا الأمر ليس لهذا الأمر ليس في هذا حجة. ولذلك الصحابة ماتوا في مكة، هل دفن أحد منهم في داخل الحرم؟ الصحابة الآخرون ماتوا في المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، غيرهم في أمصار المسلمين في عهد الصحابة. هل تعرف صحابي دفن في داخل مسجد؟ لا يوجد. ما بدأ التوسع في هذه الأمور إلا بعد لما شاع يعني التعظيم لهذه الأضرحة والقبور، فبدأ بعض الناس يتوسعون في مثل هذه الأمور. الواجب إذن السلامة من هذه الأشياء والعمل بمقتضى وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل القبر مسجدا وأن لا يبنى عليه، وأن يتنبه لهذه القضية. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلد لهم التسويق فمات. قال: كان يلد لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلد السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. رواه أهل السنن. نعم. ما باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. أراد بهذا الباب أمران: الأمر الأول التأكيد على قضية الغلو، وقد ذكرها في السابق في الجملة أنها سبب للضلال، وهنا خصص فذكر أن الغلو في القبور سبب للضلال، هذا أولا. ثم أيضا الأمر الثاني أراد أن يبين أن الغلو في القبور يجعلها أوثان. الوثن ليس الصنم فقط، بل الوثن أوسع من الصنم. يقول العلماء: الوثن كل ما عبد من دون الله، فمن غلا في هذه القبور فقد اتخذها وثنا. لأن كل أحد يقول: أنا لا يمكن أن أتخذ أوثانا من دون الله. طيب، إذا اتخذت هذه القبور وعظمتها وغلوت فيها وتوجهت إليها بالطواف وبالذبح وبالنذر وبالدعاء، إذن أنت اتخذتها أوثان من دون الله. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال حتى يتبين: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فدل على أن من اتخذ القبر مسجدا فقد اتخذه وثنا يعبد. ثم قال: ولابن جرير. من هو ابن جرير؟ صاحب التفسير محمد بن جرير الطبري. نعم. متى توفي؟ 310. صاحب التفسير المشهور. قال عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان رجل يلت لهم السويق، نوع من الطعام، فمات. كان رجل صالح فمات فعكفوا على قبره. في البداية هو رجل صالح وكانوا يجلسون عند قبره فقط يذكرهم بالعبادة، ثم صاروا يتوجهون إليه بالعبادة، فهو صنم في أصله رجل صالح. لذلك الذين يقولون يعني أنتم تأتون بأدلة مرتبطة بالذين يعبدون اللات والعزة، طيب ما هي اللات؟ هو رجل صالح، كانوا يعكفون على قبره، فوقع هذا التعظيم الذي أوصلهم بجعلهم أوثانا تعبد من دون الله. وعن ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. ومسألة هل المرأة يجوز لها أن تزور القبور أو لا يجوز، هذه مسألة فيها خلاف، والأقرب أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. وزائرات، هناك لفظ آخر زوارات، استدل بعضهم بزوارات قال حمله على الذي يكثرنا. طيب عندنا زائرات القبور، ولأن هذه الأماكن أماكن اتعاظ، ودخول النساء مع الرجال فيها يزيل الاتعاظ، ثم إن المرأة أقل صبرا من الرجال، فربما ترتب على دخولها للمقابر تسخط وندب ونياحة. والقول بالمنع هو الأقرب والله أعلم، لأن من العلماء من قال أنه مكروه، والأقرب أنه محرم والله أعلم. ويكفي في ذلك هذا الحديث، قال والمتخذين عليها المساجد والسرج، متخذين عليها المساجد والسرج. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ على القبور شيء من المساجد والسرج حتى لا تعظم، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى هذا في باب مستقل. إذن القبور كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها بأننا أولا إن كان القبر قبر مسلم فإننا نزوره لنتعظ نحن. قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ونزوره لندعو له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع شهداء أحد. وأما إذا كان غير مسلم فيجوز زيارة القبر للاتعاظ لا للدعاء. قال فزوروا القبور، قال استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، لكن تدعو لغير المسلم لا. مررت مثلا بمقبرة نصارى وأردت أن تزورها لتتعظ كيف أن هؤلاء ماتوا على الكفر، فهذا جائز. طيب أيضا غير ذلك، التعامل مع القبور لا نجعل عندها أي شيء فيه تعظيم، لا سرج ولا بنيان ولا قباب. الشافعي رحمه الله يقول يرد عليه قبره فقط، إذا رددت قبره كم يرتفع؟ شبر، عفوا يرد عليه ترابه، ففقط يرد التراب. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. لأن الذي ينظر في حال بعض قبور المسلمين يجد أنه يوضع فيها بعض ما لا يوضع في المساجد من تجميل وتحسين وأنوار، وهذا لا شك أنه يؤثر فيها غلوا. وللإمام الشوكاني رسالة اسمها شرح الصدور في ماذا؟ في تحريم تزيين القبور أو في تحريم رفع القبور، رسالة جميلة تستفيد منها والناس يتوسعون. أنا رأيت قبر على شكل قلب حب، هذا غلو، وسألت عنه في أحد الدول طبعا ليس هنا، فقالوا هذا رجل غني يحب زوجته فتوفيت، فأحضر الرخام أفضل أنواع الرخام ووضعه بهذا الشكل. طيب هل هذا ينفعها؟ لو أخذ هذا المال وتصدق به وأشركها في الأجر لانتفعت، لكن الشيطان يستغل هذه الأبواب، والإنسان عند المصيبة يكون عاطفيا فيستغل الشيطان هذه الأبواب. وما أحسن أن يستقيم الإنسان على شرع الله وما جعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القبور يرفع الإشكال. انظر إلى مقبرة البقيع، دفن فيها ما يقرب من 1000 صحابي، القبور متساوية، لأن القبر ما هو إلا المكان الذي يوضع الإنسان بعد خروج روحه. قبر الغني وقبر الفقير، قبر الرجل الصالح وقبر غيره سواء. إذن أعد لماذا ستكون في القبر، أما كيف يكون قبرك وكيف يوضع فهذا ينبغي على الإنسان أن يمتثل فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وورد قال رأيت، لا أذكر من هو، قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان قبرا لا مشرفا ولا لاطئا، يعني لا مرتفع ولا مسوى بالأرض. فهكذا هكذا القبور، وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ هذا الباب، أو طيب نأخذ هذا الباب ثم نقف. قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. بقي معنا وقت 7 دقائق، إن شاء الله ننتهي منهم. تفضل بس استعجل قليلا. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم كبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم كبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. ثم ذكر هذا الباب ليجلي فيه شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام حريص على حماية التوحيد، وحريص على أن يغلق كل باب قد يدخل الشيطان من خلاله إلى الناس فيوقعهم في الشرك. قال أولا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه ما يشق عليكم، يعني عزيز عليه ما يعنتكم وما يشق عليكم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم ذكر حديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا من فضل الله أن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هنا كأنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. ولذلك الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رأى رجلا عند قبره صلى الله عليه وسلم فقال له: يا هذا، إن صلاتك عند قبره وصلاتك في أي مكان سواء، يا بني ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. وعن علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. العيد اسم لما يعود ويتكرر، لا تجعلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيد تأتون إليه وتزورونه بين فينة وأخرى، وإنما هو مثل قبر مثل بقية القبور صلى الله عليه وسلم. والعيد المكان الذي يعني يعظم ويوضع فيه ما لا يوضع في غيره. قال ولا بيوتكم قبورا فلا تصلون فيها. فأفاد أمرين، الأمر الأول أفاد أن المقابر لا يصلى فيها، والأمر الثاني أن البيوت ينبغي أن يصلى فيها. قال صلى الله عليه وسلم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يبلغني أينما كنتم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على حماية التوحيد، ولا سيما في قضية القبور، فبين أن القبر موضع لا يتعبد لله تعالى فيه، ونهى أن يجعل قبره عيدا صلى الله عليه وسلم، وبين أنه ليس للصلاة عليه عند قبره خاصية، وإنما الصلاة عليه عند قبره والصلاة عليه عند غير قبره سواء. فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ولذلك وأيضا نهى عن أن تجصص القبور وأن يبنى عليها، ولعن المتخذين عليها السرج. كل هذا من حماية القبور من أن يتوسع فيها، لأنك لو تتبعت الخلل من أول الأمر إلى الآن تجد أن أكثره في القبور، أليس كذلك؟ حتى من عهد نوح تماثيل قبور، وهكذا في كفار قريش، ثم رجع الأمر بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيعود، قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة صنم. فالأمر يقع، لذلك لا تتعجب من كثرة النصوص والأحاديث والآيات التي ذكرت في هذا الشأن. سنقف على هذا الباب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. معنا تقريبا ما فضل من الوقت، سنجعله للأسئلة إلى 5:30 إن شاء الله ثم نقف. طيب لا تطير الأوراق، بس لعلك تمسكها تعطيني إياها واحدة ثانية. يقول أهم شيء جودة الخط يا أخوان، جودة الخط، إنه بعض الخط. يقول السلام عليكم، يقول قلنا أهم شيء في الدعوة هو الدعوة إلى العقيدة أو التوحيد، فما قولك لو طلبنا أن نقوم بتعليم الناس في مادة الفقه مثلا، ونحن نرى المجتمع على حاجة ماسة لتعلم العقيدة؟ لا تنافي بين هذا وهذا. أنت تعلم الناس الفقه وأحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام العبادة، وأيضا تعالج الخلل في العقيدة وتنبه الناس على هذا الأمر. وإن كان يعني الخلل في العقيدة أشد من الخلل في الفقه، لأن الإنسان حينما مثلا يعمل بقول المرجوح أو يخطئ أو عمل بقول آخر، لكن حينما يخالف في الاعتقاد هذا الشأن أشد. يقول: وهل يجوز الحلف بالقرآن؟ الجواب نعم، إذا حلف بالقرآن يقصد به كلام الله، لأن الحلف يكون بأسماء الله أو بصفات الله عز وجل، ومن صفات الله كلامه سبحانه وتعالى، وكلامه هو القرآن، أو من كلامه القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإذا حلف يقصد به الآيات وكلام الله فيجوز. وأما إذا حلف ويقصد به المصحف والورق فهذا لا يجوز. يقول: هل هناك فرق بين القبور داخل المسجد وخارج المسجد؟ نعم هناك فرق، يعني مثلا أحيانا يكون القبر خارج المسجد فيختلف، أما إذا كان داخل المسجد، المسجد هو البناء المتصل، هذا هو المسجد، فإذا كان في الخارج فيعتبر خارج المسجد. ومع ذلك إذا كان في داخل سور المسجد فينبغي التجنب والسلامة عن مثل من هذه الأمور. هل يجوز تخصيص زيارة القبور من أهله فقط؟ أنا ما فهمت السؤال جيدا، لكن كأنه يقصد أنه لا يزور إلا أهله. نعم، زيارة المقابر فيها أجر، فإذا دخل الإنسان المقبرة فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يسلم على الجميع، وله أن يخص قريبه بسلام خاص فيقف عند رأسه ويسلم عليه ويدعو الله له، يدعو الله له، لأن العلماء يقولون الأدعية في المقابر ثلاث: مشروع وبدعي وشركي. الدعاء المشروع أن تدعو الله له: اللهم اغفر لنا وله، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، في المقبرة. وبدعي تدعو الله عند هذا القبر باعتقادك أن الدعاء هنا أنفع من الدعاء في غيره، هذا بدعة. وشركي أن تدعو صاحب القبر. يقول: يقول: ما حكم جلوس المرأة الحائض لسماع المحاضرة داخل المسجد؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد أو تنهى؟ وسبب الخلاف أن من العلماء من قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك، يعني ليس أمرها إليك، بخلاف الجنابة فلا يجوز. فقال بعض العلماء بالجواز، وقال بعضهم بالمنع، وهو أقرب والله أعلم. وعلى هذا فينبغي ألا تدخل المسجد، وإنما تحرص على أن تستمع له في خارج المسجد. من العلماء من قال أنه يجوز، من جهة أن يعني كما قلنا أن حيضتك ليست في يدك وليس في هذا صلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتعتزل الحيض المصلى، إنما كان ذلك للتوسعة على النساء وتوسعة المكان، وهذا قال به بعض العلماء، ولكن الأولى ألا تفعل المرأة ذلك. يقول: ما الفرق بين الطاعة والانقياد؟ أليس الطاعة هي الانقياد؟ هو الانقياد يعني أرفع من الطاعة، أنت قد تطيعه بلا انقياد، وأما الانقياد فهي طاعة مع امتثال تام، وبينهما عموم وخصوص، فبينهما تشابه في المعنى. هل يجوز أن نقول أعيذك ما وين السائل؟ وجود السائل يعني كأني يقول هل يجوز أن أقول أعيذك، يقصد يقول وضع بين قوسين الدبابة لكلمات الله التامة، يعني تعويذ، كأني فهمت أنه يقصد تعويذ الممتلكات. هل يعوذ الممتلكات، يعوذ دبابه بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة؟ الله أعلم. يقول أخي مريض ويحتاج إلى الرقي وهو صبي، هل يعتبر هذا يعني يخرج من حديث 70,000؟ الصبي دون التكاليف، الصبي دون التكاليف، فلو أتيت له براق إذا رأيت أنه يحتاج إلى ذلك فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. من أكل كعكا أعد لبرنامج يوم الولادة، ما هو برنامج يوم الولادة؟ أيوة لا بأس، ما المشكلة في هذا؟ واللحم ما في مشكلة يعني في ذلك، يعني مثلا لما ولد لهم مولود وضعوا طعام فأكل منه لا إشكال في هذا. ومن الولائم عند الأولين وليمة عند الولادة، وعند الولادة فلا إشكال في ذلك. ما حكم قراءة القرآن أمام القبر في وقت معين، مثلا لمن أراد أن يسافر فلا بد من زيارة القبر وقراءة القرآن فيه حتى يكون سفره سهلا؟ هذا ليس بصحيح ولا يجوز، وليس للقبر أثر في تسهيل الأسفار وتفريج الكروبات، ولا تقرأ القرآن عند القبر. فلا يأتي الإنسان إلى المقبرة ويقف ويقرأ القرآن، بل هذا من الغلو فيها، وإنما تقرأ القرآن في المسجد. يقول طيب امسك هذه، يقول ما حكم النذر بغير طاعة لله لكن بشيء مباح؟ هو من النذر، يقول مثلا لله علي أنني إذا مثلا نجحت مثلا أن مثلا أذبح ذبيحة وآكلها أنا، هذا ليس من يعني هذا شيء مباح، لكن هو من النذر، فلا ينبغي للإنسان أن يعلق النذر بشيء، لا ينبغي أن يعلق النذر بشيء، لما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. وأعرف امرأة نذرت إن رزقت ولدا أن تضع له سرير ذهب، لأنها مكثت 20 سنة ما حملت ثم ولدت. هي بين أمرين، إما أن تتمم هذا النذر، وإما أنها يعني تخلف هذا النذر وتكون يعني أخطأت حينما نذرت. لذلك الشريعة لما نهت عن النذر لمثل هذه الإلزامات التي يلزم الإنسان بها نفسه ثم يعجز. يقول: هل يشترط النذر باللفظ؟ يقول: نذرت كذا وكذا، أو أي كلمة. لو قال لله علي فيعتبر نذر، يعني حتى ولو لم يقل لله علي نذر، فإن قوله لله علي كذا يعتبر أيضا نذر. يقول: إذا كان الشخص، كيف إذا كان الشخص يعطينا لحم الذبح لغير الله لا تأكله ولا يجوز، وإذا رميناه بذرنا أطعمه الحيوانات، أليس كذلك؟ لا يجوز أن تأكل. الله يقول: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب، يقول: في بعض الأسئلة ستأتي في مواضيع لاحقة إن شاء الله، لذلك أنا أحب أننا نرجئها. هل إذا قلدنا أحدا من المذاهب على سبيل الدوام يدخل في غلو الشخص؟ لا، لا يعتبر من الغلو هذا، لأنه الإنسان، لكنه إذا تبين له الدليل خلاف هذا القول فيذهب إلى الدليل، يتعين عليه أن يأخذ بالدليل، لأنه من الخطأ أن تأخذ بالمذهب حتى وإن عرفت أن صريح الدليل بخلافه، لأن أصحاب المذاهب أنفسهم قالوا: إذا خالف قولنا الدليل فخذوا بالحديث ودعوا قولنا واضربوا بقول عض الحائط. نقل هذا عن الأئمة الأربعة على اختلاف العبارات. إذا كنت تعرف الدليل على خلاف هذا فليس لك أن تعمل بقولهم وتترك الدليل. لكن العوام أو الإنسان لا يطلب منه أن يبحث عن الدليل دائما، لأنه قد يصعب عليه، إنما طلب منه أن يسأل. فاسألوا أهل الذكر، وانضباط الإنسان على مذهب معين يجعله يعني قد يستطيع أن يعرف الأحكام، لكن إذا ترقى وصار مميز نقول له: هنا عليك أن تتبع الدليل. إنسان شافعي مثلا، لا يمكن أن نقول له في البداية تفقه على الأحاديث، قد يصعب عليه، لأن من الأحاديث ما هو منسوخ، أو مثلا قال: سأتفقه على صحيح الإمام مسلم، وفتح وفي صحيح مسلم باب الأمر بقتل الكلاب، وخرج وقتل الكلاب الموجودة في البلدة كلها، ولما كان من الغد باب نسخ الأمر بقتل الكلاب. طيب، الكتب الفقه حررت لك الأحكام، هي تختلف في مسائل معينة، في مسائل معينة مثل هذه المسائل العامي قد لا يعرف، لكن طالب العلم ينبغي أن ينظر ويقارن. هل يقول: قال بعض الناس أن التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم قياسا على النبي، هل هذا قياس يقبل؟ الجواب: ليس قياسا مقبولا، وإن قاله بعض الناس، لأن عندنا فعل الصحابة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هل فعل ذلك؟ لم يفعله، لم يفعله أحد من الصحابة تجاههم، فدل على أن هذا لا يشرع. ثم إنه لا أحد كله خير إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فيخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب. يقول: إذا كيف إذا وقع القبر في كل المساجد هل نصلي فيه؟ نعم سؤال صحيح الحقيقة فعلا. ماذا يفعل الإنسان في مثل هذه الحالة إذا كانت كل المساجد التي حوله فيها قبور وفي قبلتها القبر فيصلي في البيت، وأما إذا كان ليس في قبلته فعلى رأي بعض العلماء أنه يصلي. أيوة، يقول ما رأيكم هل يجوز استعمال الجن في أمور مباحة؟ بعض العلماء قال بذلك، قال أنه يجوز استعمالهم في ما فيه منفعة من مساعدة الناس، ولكن هذا باب، يعني باب الدخول فيه خطير، لأنه من يضمن لك أن يخدموك على الدوام بدون أن تتقرب إليه؟ فقد يخدمونك اليوم ويقول نحن نساعدك، ربما بعد ذلك قد تتغير الأمور. ثم أيضا قد ينفتن الإنسان نفسه، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يلج مثل هذه الأمور وأن يبتعد عنها، والإنسان في غنى عن مثل هذه الأمور، يسأل الله ويتوجه إليه في كل أموره. يقول طيب نأتي بعد قليل نجعله في آخر شيء. يقول هل يجوز زيارة القبور في وقت مخصص بعد صلاة العيد مثلا؟ تحديد وقت محدد أنه هو وقت زيارة القبور هذا أمر لا أصل له، وهو من المحدثات، بل زيارة القبور مفتوحة في كل وقت. وأما كوننا نحدد وقتا أنه وقت زيارة القبور كمن يجعل مثلا بعد صلاة العيد هو وقت زيارة القبور، دائما حدد وقتا للعبادة لم يحددها الشرع، فنقول هذا بدعة، إنما تزورها في كل وقت لا تحدد وقت. طيب اليوم صار عندك فرصة تزور، غدا ما صار عندك فرصة لا تزور. فأقصد أنه لا نحدد وقتا محددا، دائما في كل العبادات إذا لم يحدد لها وقت فتحديد وقت محدد بدعة. أعطيكم مثال، الذي يحدد ويقول عندي في نهاية كل سنة هجرية أصوم، نقول ما الدليل؟ يقول هذه آخر السنة وأختم السنة بعبادة، نقول لا يوجد دليل، فالعبادة لابد أن تكون موافقة للشرع حتى في وقتها. طيب، وعلى هذا يتنبه لهذا الأمر. وما حكم زيارة القبور للمرأة؟ ذكرنا هذا قبل قليل. يقول هذا سؤال في المحبة، سيأتي باب خاص بالمحبة. ما حكم وضع آيات قرآنية على الأبناء تكتب في الورقة؟ وذكرنا هذا سابقا، أن تعليق الآيات على الأبناء باعتقاد حفظهم من العين هذا من التمائم من القرآن، وأكثر السلف والعلماء على المنع من ذلك. هذا الصغير قد يهين القرآن، قد يدخل به الخلاء، قد يسقط منه. ثم أيضا القرآن ما أنزل حتى يعلق على الصدور ليحفظ، القرآن حفظ لكن بتلاوته، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالتداوي بالقرآن لا يكون بهذا الشكل، ما حكم نعم هذا هو. هل يقع الطلاق للرجل الذي طلق زوجته بسبب السحر؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، باعتبار أنه منهم من ألحقه بالمجنون، والمجنون لا يقع طلاقه. وعلى هذا إذا ثبت أنه طلق بأثر السحر فالأقرب أنه لا يقع طلاقه. ما حكم قراءة بعض الآيات القرآنية على الخاتم للاجتناب عن وسواس الشيطان؟ فهل هذا من الشرك؟ الاجتناب عن وسواس الشيطان كيف؟ يقول يقرأ بعض الآيات القرآنية على الخاتم، إيش علاقة الخاتم؟ ما عرفت طريقتها. ما الفرق بين المشركين وأهل الكتاب؟ الفرق بينهم أن أهل الكتاب لهم كتاب سابق ثم حرفوا، هم اليهود والنصارى، ولذلك تحل ذبائح أهل الكتاب. أما المشركين فلا تحل ذبائحهم. وعند العلماء بينهم فروق في التعامل، فمثلا من العلماء من يقول لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ولا تؤخذ الجزية من المشركين. الذبائح تحل ذبيحة أهل الكتاب للآية، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن ذبيحة غير الكتاب لا تحل. هل يجوز أن نقول لمن تدين بغير الإسلام أنه مشرك كالنصراني واليهودي؟ الواقع اليوم، الواقع اليوم أن النصارى أشركوا مع الله غيره، ففي حقيقة الأمر هم وقعوا الآن في الشرك. وكذلك لمن لا يتدين بدين معين، أما من ليس له دين إطلاقا فليس بمشرك، وإنما ليس له دين إنما هو كافر، لأن إشراك المشرك يشرك مع الله غيره. ما حكم قراءة القرآن حول القبور؟ هل هذا يؤدي إلى الشرك؟ قلنا سابقا أنه يؤدي إلى تعظيمها، وقد اتخذ موضعا للعبادة لم يرد في الشرع بل نهى عنه الشرع، فلا يجوز. وبعض الجهات عندهم قبور يعني يضعون مكان لقراءة القرآن، والأصل أن مكان العبادة المساجد ليست المقابر. المقابر ينبغي أن يتحرز فيها، بل العلماء حتى من تحرزهم قالوا لا يتصدق عند المقابر. لماذا؟ لأن لكي لا يكون هذا بوابة إلى أنه يظن أن الصدقة هنا أنفع من غيره. من المعلوم عدم الاستغاثة بغير الله، والكلمة أعوذ بكلمة الله، طيب، وهذا يعتبر رد على من قال أن كلام الله مخلوق. السؤال: ما قولكم لمن قال أن القرآن مخلوق بدليل الآية إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال الذي أنزله هو المخلوق؟ يعني عبارة أن القرآن مخلوق ما وجدت إلا من المعتزلة الذين كانوا مذهبهم فاسد، أول من قال بذلك الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، ثم حتى شهر مذهبهم المأمون. وإلا الناس كانوا قبل ذلك على منهج صافي وسليم، حتى ابتلوا بالفتنة ونشرت البدعة من خلال السلطة، ومن توفيق الله أنها ما صار لها ذلك الانتشار، لدرجة أن الواثق بعد المأمون أمر أن يعلم الصبيان هذه البدعة، حتى جاء العلماء إلى الإمام أحمد وقالوا ما يصير، نريد أن نخرج عليه. قال لا تخرجون حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قالوا إذا فسد أولادنا كيف كيف نعلم الناس بعدين؟ كيف العقيدة تندثر؟ قال دين الله محفوظ، دين الله منصور، لكن إذا خرجتم سيحصل دماء وسيحصل قتل. وكان ينظر بعين العقل، وفعلا مات الواثق وعمره 36 سنة، هلك وعمره 36 سنة مات. طبعا هو قال بالبدعة، يعني أمره إلى الله، نحن نقول أمره إلى الله، لكنه قتل من علماء المسلمين من قتل، ومنهم أحمد بن نصر الخزاعي قتله بيده. حتى تعلموا أننا في أزمان أمرنا أهون، يعني يأتي في أوقات العلماء قتلوا على قول البدعة، هذا الحمد لله الآن لا يوجد صاحب الحق يستطيع أن يقوله ولا يبتلى في ذلك. وعلى كل حال قول أهل السنة قاطبة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. طيب يقول هل يجوز الصلاة في مكان الذي جعل مكان معين للنصارى، وهذا المكان كالقاعة العامة لا يوجد إلا هذا المكان، إذا لم يجد إلا هو وليس فيه صور فتجوز الصلاة فيه؟ إذا لم يجد إلا هو، لم يجد مسجد وليس فيه صور، أما إذا فيه صور فلا يصلي فيه، فإذا ليس فيه صور فتجوز الصلاة فيه. يقول هل يجوز قراءة القرآن على المزرعة التي يعني فيها شيء من بعض الأشياء ليحفظها الله من الشيطان أو الجن؟ يعني هو ينبغي أن يدعو الله بالحفظ، ولو قرأ ولو يعني ولو عوذها وقال أعيذ مالي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ليحفظها الله وليحفظ ماله ومتاعه، فيرجى له خير. نختم بهذا السؤال. طبعا هذا السؤال يعني يقول نرجو توجيهكم في إبلاغ علم التوحيد إلى الناس. ذكرنا سابقا أنه يعني لا شك أن من أهم المهمات على طالب العلم والداعية إلى الله الذي وفقه الله للخير أن يشتغل في تعليم الناس عبر كل وسيلة. اليوم يا أخوان استجدت وسائل كثيرة تستطيع أن تدعو إلى الله عبر وسائل التواصل، الفيسبوك وغيرها. أهل الشر يشتغلون وأهل البدعة يشتغلون، أهل المنهج السليم ينبغي أن يكون لهم وجود تعليم الناس وتوجيههم، الصغار والكبار تحتسب إلى الله، تعلم الصغار تعلم الكبار وفي المساجد قدر استطاعتك. والداعية إلى الله يعني هو أربح الناس صفقة، لأنه إذا دعا كتبت له أجور. هذا عن انتهينا، نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أشكر لكم الحقيقة تحملكم، وهذا إن دل فإنما يدل على الرغبة في العلم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير ومغاليق شر، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. موعدنا غدا الساعة 8 إن شاء الله، الساعة 8 أليس كذلك؟ أين 8؟ نعم إن شاء الله. بارك الله فيك. وإياك بارك الله فيك، شكرا لك، الله يحفظك، بارك فيك، مرحبا، حياك الله، الله يجزاك خير، بارك فيك، أهلا وسهلا، حياك الله، الله يحفظك.